ينظر كم دخل على هذا البقالة ويحيط بها. المهم يا أخواني الآن ما دام العلماء يقولون الزرع الحين أيما أقرب الإحاطة بالزرع أو الإحاطة بالبقالة؟ الإحاطة بالزرع أقرب. ومع ذلك يقول العلماء أنه ما يزرع، حتى حكى بعضهم إجماع العلماء على أن الزرع لا يخرص. واضح. ولكن كما قلت لكم أن بعض العلماء يرى أنه إن أهل الخبرة يعرفون ذلك. ها؟ ويجي على فرصه إيه؟ فالظاهر لي أن عمل الناس الآن صحيح، عمل الناس صحيح الآن. نعم. إذا خشي الساعي إن صاحب الزكاة لا يخرج ما ترك له، إذا خاف ذلك فيراجع ولي الأمر. ها؟ ولا يخرج أخوه من الزكاة؟ لا ما يتعرض، لأن الرسول أمر بهذا، أمر الخراصين بهذا، فإذا خاف فليراجع ولي الأمر علشان يمر بما يراه. البعل هو الذي يشرب بعروقه، يعني فيه زرع يحرثه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى بعلا. لأننا نختار في معنى أداء الثلث، يعني معنى حديث الثلاث، لكن الشارع خشي أن يعني يأخذ ماله غير، يعني عن طريق الخطأ فسهل وسامح في هذا الأمر وأداء ترك بعض الشيء حتى احتياطاً. لكن المتروك مو هين، المتروك ثلث أو ربع. لو كان المتروك مثلاً جزء من 100 جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع. ماله هذا شاهد. ها؟ أقول ماله هذا بمعنى شاهد إنه أنا رسول يعني أمر بالتسامح. طيب التسامح ناخذ، نقول خذوا هذا، خذوا الثلثين ودعوا الثلث. فخذوا أي الواجب، ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه، لكن هل لا تأخذون لأنه لم يجب؟ إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة